بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال: حدثنا علي وابن عبد الله بن المديني، إمام مشهور في علم الحديث جرحا وتعديلا وتصحيحا وتعليلا، كان يلقب بحية الوادي، وهذا اللقب يراد بذلك أن له هيبة، وأن مخالفه مخطئ، وذلك لقوة حافظته ولسعة علمه رحمه الله تعالى. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان وابن عيينة، معروف علي بن المديني يروي عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه، عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد الأنصاري، وحديثه مشهور في باب الوضوء في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه خرج منه ريح أو خرج منه ما ينقض وضوءه، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الباب الذي بوب به الإمام البخاري رحمه الله، هذا يمثل قاعدة فقهية مشهورة عند أهل العلم، أن الشك، أن اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. فمن كان مستيقنا من طهارته ثم شك هل نقض هذه الطهارة أم لا، فيبقى على طهارته إلى أن يستيقن ما يزيلها. وهذه قاعدة نافعة يحتاجها المرء في كثير من أموره التي تتصل بهذا المجال. الأصل إبقاء ما كان على ما كان حتى يرد ما يدل على خلافه. باب لا يتوضأ من الشك، أي من الأمر الذي فيه يعني شك، حتى يستيقن. وذكر حديث الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال: ابقى على صلاتك، لا تخرج منها حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. واستدل به أيضا على أن من وجد منه ريح الخمر فإنه يحد، لأن الريح تدل على أنه قد شربها. أو من تقيأ خمرا، فمن تقيأ وأنزل خمرا دل ذلك على أنه قد شربها فيحد لذلك. على كل، هذه قاعدة نافعة، أن اليقين لا يزال بالشك، ويستعملها المسلم في حياته كثيرا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن رفع الأغلال والآثار والأحمال والأثقال التي كانت على من كان قبلنا. قال رحمه الله تعالى: باب التخفيف في الوضوء. باب التخفيف في الوضوء، أي جواز التخفيف كما يقول الحافظ. وكثير من أبواب كتاب الوضوء ما تحتاج إلى كثير تعليق، فنكتفي بما يحتاج فيه إلى القراءة بالقراءة، فإن احتاج إلى شيء من التعليق فعلته. قال: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار قال: أخبرني كريب وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى، أي ولم يتوضأ. قام النبي عليه الصلاة والسلام صلى ولم يتوضأ. قال: ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة، هذا يقول هذا علي بن المديني، ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة، عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهكذا الإنسان إذا ذكر صحابيا ابن صحابي يترضى عنهما جميعا، إذا ذكر صحابيا ابن صحابي يترضى عنهما جميعا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة وهي أم المؤمنين. وهذا من حرص ابن عباس على العلم وهو صغير، من حرص على العلم وهو صغير، ومن حرص على شيء وفق إليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ابن عباس حرص على العلم فظفر بما لم ينله غيره من العلم رحمة الله عليه ورضي الله عنه. قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الليل، أي قام يصلي. فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. هذه حادثة أخرى فيها قام من النوم وتوضأ وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وكأنه يشير بيده كده إلى أنه وضوء خفيف يسير قليل. وهذا فيه إشارة إلى اليسر في هذا الدين. من الممكن أن الإنسان إذا توضأ كما مر بنا توضأ مرة ومرتين وثلاثا. وكان الإمام مالك رحمه الله يكره الوضوء مرة مرة إلا لمن كان عالما، إلا من كان عالما يحسن الوضوء، وأن المرة الواحدة تجزئ في حقه. وفي غير العالم يخشى أنه يفوت بعض الأعضاء أو بعض مواضع في عضو من الأعضاء بدون غسل بالكلية فيكون الوضوء غير صحيح. وهذا من الإمام مالك رحمه الله فيه تفرقة بين العالم الذي يعي الحكم الشرعي وبين غيره. لكن لو فرض أن عاميا يحسن وضوءه بمرة واحدة أيضا فهو مجزئ. قال: فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يفو عمر ويقلله، وقام يصلي. فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، يعني وقف على يسار الإمام، والسنة أن يكون عن يمينه. فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله. سبحان الله، ما هذه الدقة وما هذه الأمانة في العلم. شوف كيف يقول عن يساره وربما، أي في بعض المرات يقول عن شماله، يعني يقول حدث هذا الحديث مرة بعد مرة وهو يقول عن يساره، وأحيانا يقول عن شماله. هذه أمانة علمية فائقة. ما الفرق بين الشمال واليسار؟ ماذا عليه لو قال عن يساره وسكت؟ من الذي سيبحث وراءه؟ من الذي سيقول لا في بعض المرات كان يقول لك عن شماله؟ إنها الأمانة والديانة التي تجعل المرء لا يستجيز أن يقول الشيء بإطلاق، وعنده في بعض الحالات ويعني بلفظ آخر أو بعبارة أخرى، مع أنه جائز بالرواية بالمعنى أن يقول هذا، لكن هذا يدل على الأمانة ويدل على الضبط أيضا، حيث أنه قد عرف في بعض الحالات كان يغير هذا اللفظ. فأمانة وضبط بهما تكون العدالة في الدين والعدالة في الرواية. قال: وربما قال سفيان عن شماله. قال: فحولني فجعلني عن يمينه، خذني وردني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، أي حصل منه صوت وهو نائم، والنفخ هذا صوت يحدث من بعض الناس إذا ناموا، وهذا يدل على كمال فحولته صلى الله عليه وسلم، ما كان ينفخ عن مرض ولا كان ينفخ عن علة وعاهة، إنما من كمال رجولته وفحولته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، يعني مكتفيا بوضوئه الأول وإن كان قد نام حتى نفخ. وهذا في حق غيره يجب عليه الوضوء، من نام واستغرق في النوم حتى نفخ يتوضأ، لأن هذا قد يعني خرج عن درجة التحكم في نفسه. أما النبي عليه الصلاة والسلام هذا من خصائصه أن ينام وينفخ وإن كان له غطيط ثم يقوم يصلي، فإنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلوات الله وسلامه عليه، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أتاه المنادي فأذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. على كل قوله تنام عيناه ولا ينام قلبه، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله لم تتوضأ؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. فهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام من خصائصه. والقلب هو مركز الإحساس، ليست العين هي مركز الإحساس. بالنسبة يعني لنا نحن ما نستطيع، إذا الإنسان إذا نامت عينه فما يدري ماذا يحصل له بعد ذلك، قد لا يخرج منه شيء وقد يخرج. العين وكاء السهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما في حق عليه الصلاة والسلام طالما أن قلبه مستيقظ ولم ينم فنوم العين لا يضر. أما نحن إذا نامت العين نام القلب، إذا نامت العين نام القلب. واستدل بقول عمرو بن عبيد رؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا، وجاء هذا أيضا مرفوعا، جاء هذا مرفوعا هنا رؤيا الأنبياء وحي، لكن لا يصح إلى النبي، لكن بلفظ لا يصح. وعزاه الحافظ إلى مسلم ولم أجده في مسلم. الحافظ في الشرح عزى هذا الحديث إلى مسلم، قلت لم أقف عليه عند مسلم ولم أقف عليه مرفوعا بهذا اللفظ ولم يصح مرفوعا. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. أراد أن يستدل على أن رؤيا الأنبياء وحي بما جرى من إبراهيم عليه السلام، فلما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل طلب منه أن يسلم نفسه للذبح. ولو كانت رؤيا الأنبياء ليست وحيا لما استجاز أن يذبح ولده، لأنه معصوم، لا يجوز ذبحه، لا يجوز ذبحه برؤيا ليست وحيا. فطالما أنه طلب منه أن يذبحه واستسلم ابنه له، وقام إبراهيم يحز رقبته ولكن الله أراد إن جاء إسماعيل، فما فعل إبراهيم هذا إلا لوحي: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فجعل ما رآه في المنام أمرا ووحيا. دل هذا على أن رؤيا الأنبياء وحي، هذا يقوي هذا المعنى. فما يراه النبي عليه النبي من الأنبياء في المنام هو وحي له. لكن هل يصح رؤيا الأنبياء وحي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا فيه نظر. على كل، ذكر هذه الآية ليستدل بها، وذكر الحافظ أن من الشراح من استنكر ورود هذه الآية في هذا الموضع وقال: إيش دخل هذه الآية في هذا الباب؟ ورد على ذلك الحافظ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو ابن قعنب القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب المولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة ليست في الطريق. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. إذن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام الأول كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يخفف الحدث، يخفف الحدث ويقلل منه. فربما توضأ كما سمعتم وضوءا لم يسبغه، وربما تيمم في موضع الماء فيه موجود، وليس معنى ذلك أنه يصلي بهذه الطهارة، إنما يقول العلماء أراد أن يخفف الحدث لا أن يزيل الحدث. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الصلاة قام وتوضأ وضوءا آخر وأسبغ فيه الوضوء، مما يدل على أن هذا هو الوضوء الذي للصلاة. أما الوضوء الذي لتخفيف الحدث فجائز، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ أحيانا ولا يسبغ الوضوء، وقد كان أحيانا إذا أتى أهله وأراد أن ينام يتيمم ثم ينام. ولا شك أن هذا التيمم لا يرفع الحدث ولا يرفع الجنابة، فيقول العلماء أراد بذلك أن يخفف الحدث عليه الصلاة والسلام. وقد كان أيضا يبول ثم يمر بالحائط فيضرب يديه عليه ويتيمم ثم يمشي فيتوضأ ويصلي، يريد أن يخفف الحدث لا إزالة، فإلا ولا إزالته معروفة، إما بماء إما بوضوء أو غسل على هيئة معروفة، وإما يعني بتيمم على هيئة معروفة. نقف عند هذا الباب في البخاري إن شاء الله، ونقرأ في شفاء العليل.